الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين الاختلاط والتنقيم؟ ويقول إنه قد حاول الوقوف على الفرق بينهما فوجد أن التنقيم هو بداية الاختلاط أو المرحلة الأولى من الاختلاط. والجواب أن التلقين غير الاختلاط، وقد يتسبب الاختلاط في قبول التلقين، هذا الذي يجعل الشخص قد يحصل عنده إشكال في مسألة الاختلاط وتداخلها مع التلقين. والتلقين هو أن يقبل الراوي ما يلقنه به غيره وهو ليس في محفوظاته. فمثلا يأتي الراوي فيروي الحديث من حفظه فيقول عن عكرمة ثم يريد أن يجعله مرسلا يقول عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقنه بعض الجالسين فيقول عن ابن عباس، فربما قبل ذلك وقال عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في هذه الحالة يسمى كان يقبل التلقين، وغالبا لا يحصل هذا القبول إلا من شخص ساء حفظه، والمختلط ممن ساء حفظه. وأما الاختلاط فهو سوء في الحفظ يحصل للراوي بأسباب كثيرة، فمن ممن اختلط من كان سبب اختلاطه كبر السن كأبي إسحاق السبيعي وغيره، ومنهم ممن اختلط من احترقت كتبه فلم يستطع ضبط محفوظاته واختلط بسبب ذلك كابن لهيعة وغيره، ومنهم من اختلط لأسباب أخرى، ومنهم من اختلط لأسباب أخرى كان يموت له ولد أو عزيز فيحصل له اختلاط، أو يمرض مرضا يفنده فيحصل له الاختلاط. فهذا الفارق بين التلقين وبين الاختلاط.